وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر الله تعالى وأكل. رواه مسلم. أخي المستمع، هل عرفت كيف يصونك ذكر الله ويحفظك؟ يحفظك من الشيطان عدوك الذي يتربص بك ويغتنم غفلتك. اجعل توبتك إلى الله واستغفارك لذنبك أساسا في عمل يومك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. واحذر أن تدفعك معصيتك إلى الفرار مع اليائسين القانطين، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. واحفظ قول ربك: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت: اجعل التوبة والاستغفار من عمل يومك، وأنت في طاعتك واستقامتك أقوج ما تكون إلى الاستغفار والتوبة، حتى لا تركن إلى عملك وتنسى فضل ربك، ولا تفرط في سبب من الأسباب التي أمر الله بها في تدبير شؤونك والقيام بطاعة ربك. واحذر أن يشغلك عاجل عن آجل، فإن فرطت فأنت مذنب. واطلب التوفيق من الله وأنت تؤدي واجبك، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا يكن أمرك وقد أعطاك الله من فضله كأمر أولئك الذين خدعتهم أنفسهم وقادهم شيطانهم إلى ذكر أنفسهم ونسيان فضل الله عليهم، حتى قال أحدهم: إنما أوتيته على علم عندي، فكان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أما منطق المؤمنين وهم يرون نعم الله بين أيديهم ورحمته تشملهم ومعرفته تملأ قلوبهم، فهو منطق الشاكر المعترف بفضل الله اليقظ في إجابته وهو يمتحن ويختبر: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.